فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء مستمعين الكرام، سائل يسأل ويقول: هل الدم الخارج من الإنسان نجس؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدم الحيض نجس بالاتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقا، والأمر بغسله يدل على نجاسته، والاستقصاء في ذلك الغسل والحت والقرص يدل على أنه لا يعفى عن يسيره كالبول. وإذا لم يذهب أثره فإنه لا يضر بعد الاحتياط في غسله وحته وقرصه، فإنه لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا يضرك أثر. هذا بالنسبة لدم الحيض، ويقاس عليه ما يخرج من السبيلين من القبر أو الدبر، فإن هذا نجس قياسا على دم الحيض وعلى البول والغائط، وهو ناقض للوضوء. هذا بالنسبة لما يخرج من السبيلين. وأما ما يخرج من البدن فإن كان يسيرا فهو معفو عنه، وإن كان كثيرا فهو نجس عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم. والدليل قد لا ينهض على نجاسته، بل يوجد من الأدلة ما يدل على أن على طهارته وصحة الصلاة فيه، من ذلك ما حصل لبعض الصحابة أنه أصيب بسهم فاستمر في صلاته، ولم ينقل دليل يدل على النجاسة خاص به. وعلى كل حال، الأكثر أهل العلم على أنه نجس إذا كان فاحشا ويعفى عن يسيره. وكان بعض الصحابة يعصر الحبة والبثرة ويحرك شيئا من بدنه كالأنف مثلا، أو يخرج من بين أسنانه شيء من الدم اليسير ولا يلتفتون إليه. يبقى النظر في الكثير مما خرج من بدن الإنسان من غير المخرجين. الأكثر على أنه نجس، والدليل لا ينهض على تنجيسه، فالأحوط اتقاؤه بقدر الإمكان، وإذا وقع فإنه تصح الصلاة معه ولا يؤثر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في سؤاله: في الحديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: رأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، وأن طهارة السترة شرط، وأن طهارة السترة شرط للصلاة. تقول: سؤالي: أين وجه الاستدلال من الحديث على أن طهارة السترة شرط للصلاة؟ الحديث فيه الاحتياط لدم الحيض على وجه الخصوص، وأنه يحت ويقرص بالماء وينضح، والنضح المراد به هنا الغسل، كما يطلق الرش ويراد به الغسل. وعلى كل حال تصلي فيه إذا فعلت هذه الأشياء ولو لم يذهب الأثر. والسؤال عن كلام مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام في المنتقى، منتقى الأخبار، قال: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل، لأن فيه هذه الاحتياطات، الحت والقرص والنضح، كل هذه تدل على أنه لا يعفى عن يسيره، ما اكتفي بالغسل فقط بدون الحت والقرص، وما يدل على أنه نجس ونجاسة لا يعفى عن يسيره. قال الماجد: وفيه دليل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسيره وإن قل لعمومه، عموم هذا الحديث، وأن طهارة السترة شرط للصلاة، طهارة السترة شرط للصلاة. سؤال السائل يقول: سؤالي: أين وجه الاستدلال من الحديث على أن طهارة السترة شرط للصلاة؟ كأن السائل ذهب إلى السترة التي يتخذها المصلي أمامه دون المارين بين يديه، ولا شك أن هذا الفهم بعيد جدا، والمراد بالسترة التي تستر بها العورة، وستر العورة شرط للصلاة، ستر العورة شرط للصلاة، وطهارتها شرط. ولذا يقول أهل العلم: إذا كان الأمر أو النهي، إذا كان النهي عائدا إلى ذات العبادة أو شرطها فإنها تبطل، وإذا كان النهي عائدا إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإنها تصح مع التحريم. ومثلوا لذلك بمن صلى وقد ستر عورته بحرير من الرجال، الصلاة حينئذ باطلة لأن النهي عاد إلى شرط العبادة، بخلاف ما لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير فإن الصلاة صحيحة مع الإثم، لأنه لبس الحرير ومحرم على الرجال، لأن النهي عاد إلى أمر خارج عن العبادة ولا شرطها. فالسترة شرط بلا إشكال، ويطلب فيها ما يطلب لذات الصلاة، فإذا عاد النهي إليها بطلت الصلاة، بطلت العبادة، وبخلاف ما لو كان النهي عائدا إلى أمر خارج كعمامة حرير أو خاتم ذهب أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة، لكنه حرام على الرجال. والظاهرية لا يفرقون بين هذه الأمور، فكل نهي يقتضي التحريم والبطلان، ولكن الجمهور على ما ذكرنا آنفا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سائل: لو أن أحدا ارتضع امرأة أو من امرأة ثم تزوج زوج هذه المرأة من امرأة أخرى فولدت له أولاد، أي الأخرى، فهل يكون هؤلاء الأولاد إخوة للذي ارتضع من الزوجة الأولى تابعا لصاحب اللبن أم لا؟ ولا هذا المرتضى ابن لذلك الرجل من الرضاعة، ابن لذلك الرجل من الرضاعة، وبالتالي فهو أخ لجميع أولاده من الذكور والإناث، من المتقدمين عليه والمتأخرين عنه، من المرأة نفسها أو من غيرها، فهو أخ لهم. أولاد هذه المرأة التي ارتضع منها إخوانه أشقاء من الرضاعة، وأولاد ذلك الرجل الذي ارتضع من لبنه من زوجات أخرى إخوان له من الأب من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات الزوجة التي حصلت بعد فراق الزوجة الأولى. لو شيخ تضعت امرأة يعني صبية من المرأة وهذا أيضا الولد ارتضع من نفس المرأة، فهل هما أخوان؟ نعم أخوان. سلام الله إليكم. يقول أنا طالب علم وقمت بدراسة الآية الرومية وأغلب الألفية في علم النحو، لكنني ما زلت مكثرا من اللحن في الحركات عند القراءة والخطابة، فهل تدلونني مأجورين على منهجية لتقويم لساني؟ تعلم العربية بفروعها 12، ومنها النحو يفيد أمرين: فهم المعاني، فهم المعاني وتقويم اللسان، فهم المعاني وتقويم اللسان. فمجرد التعلم النظري يفيد في فهم المعاني، لأنك تعرف أن هذا فاعل وقع منه الفعل، وهذا مفعول، وهذا كذا، تعرف بها المعاني، لكن لا يلزم من ذلك أن يتقوم لسانك حتى تكثر من القراءة والمران، لا سيما القراءة على الضابطين من أهل العلم المتقنين لهذا العلم، نعم، الحريصين على تقويم لسان من يقرأ عليهم، حريصين تقرأ على، يعني الطريقة أن تعلمت نظريا، حفظت الأجرمية وتحفظ القطر وشرح القطر والألفية وتتدرج في هذا العلم وتتقنه وتضبطه، لكن لسانك لن يتقوم إلا بالمران، وبمفردك لا تدرك ما تريد، لكن عليك أن تقرأ على عالم ضابط للقواعد النظرية والتطبيق، قد قرأ على شيوخه وتقوم لسانه، فبهذا يحصل لك ما تريد. وكم من شخص متخصص في العربية ودرس العربية سنين ودرسها كذلك، لكن لسانه لا ينضبط لأنه لم يتعود، ويضبط لسانه على عالم يقوم أخطاءه. وفي مقابل ذلك نسمع من يقرأ على المشايخ الذين لهم عناية بالرد على الطلاب، ولا يتركون شيئا يفوت من دون تقويم رد، نجد القارئ منضبط اللسان ولو خفي عليه كثير من أحكام العربية، بل قد سمعنا أشباه عوام يحسنون القراءة، قرأوا على الشيوخ وترددوا عليهم وتقومت ألسنتهم، وهم لا يعرفون أو لا يتقنون ولا يحسنون العلم النظري، بل لا بد من الأمرين، نظري وعملي، لا بد من الشقين، يعتني بالعملي ويضبطه النظري، يضبطه ويتقنه ثم يطبق عليه، والتطبيق هو الذي يثبت العلم في جميع الأمور. ولذلك قلنا من أولى ما يعتني به طالب العلم في دراسة النحو على سبيل الخصوص علوم العربية التطبيق على القرآن، يبدأ بإعراب الفاتحة مثلا، ثم يقارن إعرابه بإعراب أهل العلم، لأن فيه كتب لإعراب القرآن، فإذا طابق إعرابه إعرابهم عرف أنه متقن وضابط، وإذا اختلف ذلك صحح، وهكذا. ولذا في شذور الذهب، في شرح شذور الذهب، إعراب لقصار السور في آخر الكتاب، إعراب لقصار السور في آخر الكتاب، وهذا من أنفع ما يدل عليه طالب العلم، ويستفيد فوائد كثيرة، منها فهم القرآن، لأن فهم المعاني تابع لمواقع الكلمات من الإعراب وما ترتب عليه، وأيضا يتقنون العربية بهذه الطريقة، والله المستعان. هل ترون من المناسب شيخ أن يحاول إعراب هذه الآيات القصيرة التي ربما في شذور الذهب وغيرها، ثم يطبق ما استطاع أن يعني يعربه على ما يرى في هذا الكتاب يقارن بينه؟ هذا طيب، لكن فيه كتب لإعراب للقرآن كاملا، وفي كتب للمتقدمين وللمتأخرين. العكبري له إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب في القرآن، هذا كتاب مختصر، وللنحاس إعراب القرآن، وللمتأخرين مشاركات جيدة وقوية ومفصلة في كتب مطولة لإعراب القرآن، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما حكم الجمعية التعاونية بحيث يجتمع 10 أشخاص مثلا، وكل منهم يلتزم بدفع 1000 ريال شهريا، ثم يأخذها واحد منهم فتدور على الجميع وبدون زيادة خلال 10 أشهر، وهذه مفيدة لنا من حيث أننا نستطيع التوفير الذي لا نستطيعه لوحدنا، وأيضا تأتي بكليتها فينفع الله عز وجل بها من يستلمها كثيرة. هذه الجمعيات التي يفعلها الموظفون وغيرهم نفعها ظاهر لهم، الإنسان لا يستطيع أن يوفر 1000 من راتبه، 1000 ريال من راتبه، لا يلبث أن يصرفه، لكن لو اقتطع من راتبه هذا 1000 وأخذه زميله لا بنية نفعه وإنما بنية حفظه له، فمثل هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. والموضوع فيه خلاف لبعض شيوخنا، ولكن الأكثر على جوازه ونفعه ظاهر، ولا يقصد منه النفع الذي يجعله محرما لأنه قرض يجر نفعا، هذا قال قصد منه نفع نفسه، قصد الموظف الذي يدفع هذا 1000 نفع نفسه لا نفع غيره، ولو انتفع الثاني تبعا فأخوه الذي دفع 1000 ينتفع أيضا، وهو لا يدفع بنية القرض وإنما هو بنية الحفظ، وإنما هو بنية الحفظ. والموضوع سبق أن عرض على هيئة كبار العلماء وقرروا بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة بدون مضرة، وهو إلى الإرفاق أقرب وليس بعقد، والله أعلم. كونه ليس قرضا يخرجه عن، نعم ليس بقرض، هو للحفظ والأمانة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان المسجد لا يتبع للأوقاف يعني الوزارة، وأردت أن أتولى الإمامة فيه، فهل يجوز أن أشترط على أهل الحي مبلغا معينا، وذلك من أجل تفرغي للصلاة بهم؟ ففي مثل هذه الحالة ما هو التصرف الصحيح فضيلة الشيخ؟ لا شك أن الإمامة والمأذنة كذلك فيها ارتباط في المسجد، وفيها قد يكون فيها إعاقة عن بعض الأمور التي يحتاجها الإنسان، وهي قبل ذلك كل عبادة لله جل وعلا، ومن أفضل العبادات على خلاف بين أهل العلم في الأفضل من الإمامة أو المأذنة. لكن مع ذلك سئل الإمام أحمد، يقول في رواية أبي داود رحمه الله: أو سئل عن إمام قال أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، قال أسأل الله العافية، من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ وقال لا تصلي خلف من يشارط، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط. لا بأس أن يدفعوا له من غير شرط. نعم. نعم. كما تفعل الوزارة الآن، تدفع للأئمة وللمؤذنين هذا الجعل من بيت المال، ولا بأس به إن شاء الله تعالى، والله أعلم بنية الإمام ما الذي جاء به إلى هذا المسجد أو هذا المؤذن، الله أعلم بنياتهم، لكن الأصل أن أخذ الجعل على الإمامة من غير مشارطة لا بأس به، لا سيما في مثل وقتنا الآن. لو كان المسجد بعيد عن بيته أو عن بيت أهله وهو شاب يريد سكنا، لا بد أن يعان على ذلك ويحتاج إلى سيارة تنقله من حي إلى حي. الأمور تغيرت، ليست مثل السابق، ناس يتنقلون بسهولة وبراحة ومن دون كلفة، فالأحوال تغيرت، فالأخذ مما يعينه على الاستمرار في إمامة هذا المسجد أو في مأذنته لا مانع منه إن شاء الله تعالى، لكن من غير مشارطة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.